خطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. تمام، ما دام قلنا بدعة يا أخواني هذه لقمة السائر، نقول هم ضالون في هذا لأن كل بدعة ضلالة. طيب كيف نرد على من فسر استوى على العرش بالاستولى عليه؟ إبراهيم أعطنا وجهين. أولا أن هذا مخالف لتفسير السلف، مخالف أولا لظاهر اللفظ، أهم شيء أنه مخالف لظاهر اللفظ. طيب ثانيا أنه مخالف لتفسير السلف، نعم مخالف لإجماع السلف. تمام، مجمعون على أنه استوى بمعنى على. طيب المفسر للآية بخلاف ظاهرها مرتكب لمحذورين عظيمين. يلا عبد الله. وثانيا نعم أولا أنه حرف الكلام عما يراد به، والثاني أنه فسره بما لم يراد به فصار جانيا على النصوص من وجهين. طيب إذن الوجه الأول في الرد على هؤلاء أنه مخالف لظاهر اللفظ، والثاني أنه مخالف لإجماع السلف. ما هو الدليل على إجماع السلف؟ أنهم يقرؤون في الكتاب والسنة ولم يرد عن أحدهم أنه مخالف لهذا الشيء. أي أنه لم يرد عنهم أنهم فسروها بما يخالف ظاهرها، وهم يقرؤون الكتاب والسنة ويعرفون المعنى. هذان وجهان. الوجه الثالث نعم لم يرد في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن استوى على كذا بمعنى استولى عليه. فإن قال قائل هذا ينتقض عليكم بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. نعم نقول أن استوى أبلغ من استولى. لا لا لا قبل هذا. نعم الذي قال استوى بمعنى استولى وارد في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. نعم أي اللي وراء أثبتوا قائل هذا البيت، هذه واحدة. ثم أثبت أنه قاله قبل فساد اللسان، هذا اثنان. ثالثا أثبت أن معنى استوى معنى استوى. هم هذا البيت استوى بشر على العراق، يعني ليس معنى على عليه لكن استولى عليه. نعم علو حسي وعلو معنوي. طيب وهذا يدخل نفسره بالمعنى المعنوي، نفسره بالمعنى المعنوي اي انه على العراق بعد استيلائه عليه. تمام طيب بارك الله فيك. الوجه الرابع والخامس في الرد عليهم. خالد أحسنت. أنه يلزم منه لوازم فاسدة، منها أن العرش قبل ذلك كان لغير الله ثم حصلت مقاتلة فاستولى عليه الله. طيب يلا أجب. أنه يلزم على قول باطل أنه استوى باطل على العرض والجبال والشجر أي بمعنى استولى عليه. نعم يلزم على قولهم أنه يصح إطلاق استواء الله على الأرض والشجر والماء وكل شيء لأنه مستوى على هذا. نعم إذا عديت استواء بعلى تعني العدو والاتفاق لهذا سبق. نعم لازم القول هذا أنه

يستلزم مجيء الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات؟ اي نعم، لان القران يفسر بعضه بعضا. نعم. نعم. اهم شيء في تدريس العامه خصوصا عندنا في المملكه والحمد لله، لانه البدع عندنا ما لها قيمه، ان يدرسوا توحيد الالوهيه وما يتعلق به من توحيد الربوبيه كالتوكل مثلا، ولكل مقام مقال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل الكتاب، لاجل ان يخاطبهم بما يليق بحاله. عبد الله، لا باللازم، يعني من لازم كونه معنا ان يعلم بنا وان يسمعنا ويبصرنا وله تمام الربوبيه فينا. نعم. ايش قوله تعالى ولو سلم لكم جزء النهر؟ الان في جاده بمعنى على، نعم، زادت المعنى. هل يقال شيخ في الايه تبارك الف السماء ان زادت معنى اخر؟ لا لا ما يقال، لان هؤلاء السحره تحيط بهم الجذوع، واما الرب عز وجل لا يحيط به السماء. نعم. هذا عاد ينظر، يسأل العام وش معنى الله معك. الغالب في ظني أنهم يريدون الله معك، يعني يتولاك ويحفظك ويعينك، هذا ظني مراده. نعم. وأنا ذكرت لكم سابقا أنه ينبغي أن يبقى العوام على ما يفهمون من ألفاظهم، ما دام لم يطرأ ببالهم المعنى الفاسد يبقون على ما هم عليه ولا ينقش. مثلا العام هل أن يقولون إذا جاء الشيء على خلاف الظن قال ما صدقت على الله أنه يقال؟ هذه بعض الناس ينهى عنها، ولكن ماذا يريد العام منها؟ أنه ما وقع في ظني أن هذا يقع، وإلا فهو مصدق لله عز وجل، مؤمن بكلماته، ولا يرتب في هذا عقل، ولا يرتب في ذلك أدنى رجل. نعم. الله سبحانه وتعالى أنه له علو ومعنى بالمعية. نعم. وجه الثاني ضمن المثال أن الرجل فوق السطح فيكون معنى ما تطلح الصورة. أي نعم. الآن واحد مثلا، احنا ضربنا أمثلة مثالين ذكرهم المؤلف رحمه الله في كتبه، ومثال ذكرته لكم الذي في المنارة ويرانا ويعرف حركاتنا وكذا أمثلة، فهو معنا في الحقيقة وإن كان في المنارة. نعم. إذا أراد ابن على الذين يقولون أن الله معهم في ذاته لأنه يلزم منه التجسد، فيقولون أنتم تثبتون صفة النزول، فهذا يلزمكم أيضا التجسد أيضا والتعدد. هناك فرق بين ما أثبته الله لنفسه وما لم يثبته. فالله أثبت لنفسه النزول على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأثبت لنفسه العلو، فنحن نؤمن بالله وكلماته ونعلم أنه لا منافاة بينهما. لكن هل أثبت الله عز وجل على وجه واضح أنه معنا في الأرض؟ بل بالعكس. نعم. إيش؟ هذه معاني دقيقة لا يمكن للإنسان أن يميز الفرق بينهما إلا بما يقوم في قلبه، والذي يقوم في القلب ما يستطيع الإنسان أن يعبر عنه. أرأيت الآن المحبة؟ فسر لي المحبة، ما هي؟ فسر المودة، وش المودة؟ ايش؟